وبركاته. الصوت واصل ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الجوالات ما تكبر الصوت، اذا كان عندكم الجوالات نتركم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مستمرا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء ويرفع عنا كل ما يعوق هذه الدروس التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون مخلصين فيها إن شاء الله، ويتقبلها الله تبارك وتعالى عنده بقبول حسن. وقد مضينا من رمضان، ندعو الله تبارك وتعالى أيضا أن يكون يعيد علينا إن شاء الله، ولا يحرمنا من هذا المسجد المبارك بالدروس فيها والاجتماع اجتماعنا لمذاكرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في دراسة سنن ابن ماجه، وصلنا إلى باب فضل الذكر. باب فضل الذكر. الذكر في الحقيقة أن المقصود منه ذكر الله تبارك وتعالى عامة، وقد تأتي في كتاب الله ويأتي في كتاب الله تبارك وتعالى لفظ الذكر ما اسم الله تبارك وتعالى، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. كذلك اذكر الله ذكرا كثيرا، اذكر الله ذكرا كثيرا. فإذا كان ذكر مطلقا فيطلق على الذكر بالقلب، الذكر باللسان، والذكر بمعنى أن يكون الناس يتذاكرون ما عند الله تبارك وتعالى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس أدل على هذا إلا ما تأتي بعض الروايات أن هناك من عباد الله من ملائكة الله من سياحين يلتمسون مجالس الذكر. فإذا الذكر له فضائل كبيرة جدا، ولا يعني الذكر فقط أنه يكون بالقلب فقط، يكون باللسان فقط، والفضائل شاملة لجميع هذه أنواع من الذكر. وقد يستدل به العلماء أن الله تبارك وتعالى قد أكرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعمال يسيرة جعل عليها أجورا كبيرة كثيرة. وفي علمكم أن هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نسبك، لكن ليس هذا في كل الأمور هكذا قالوا، لكن نقول في كل الأمور هذا أجرك على قدر نسبك. إذا قال الله تبارك وتعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، كلما يكون منتصبا ومتعبا في ذكر الله تبارك وتعالى يكون له أجره، أجره على قدر نسبه، حتى في هذا الذي جعله الله تبارك وتعالى من الأمور التي هي يسيرة خفيفة. أجره على قدر حتى في هذا الذي جعله الله تبارك وتعالى من الأمور التي هي يسيرة خفيفة، مثل كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. لكن كلما نصب الإنسان بذكره الكثير فيكون له أجره أكثر. فأجرك على قدر نسبك كأنه، أو أجرك على قدر نسبك ينسحب على جميع أنواع الذكر، فيكون قدر ما يجتهد الإنسان في الذكر يكون له أجر أكثر. ففضل الذكر على كل حال. قال الإمام رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب، هذا من الأئمة محدثين صدوق ربما وهم هكذا قالوا. ودائما نقول نحن طلبة العلم يعني نقرأ كثيرا لا شك فيها، لكن في هذا الزمان يجب علينا أن نبحث في كل هذه. دائما أنا أقرر وفي مجالسي وحتى في الجامعة دائما أؤكد للطلبة، ربما وهم، لعله وهم في هذا، ما هو كذا؟ فابحثوا هل له متابعات، هل له موافقات، وافقه أحد وتابعه أحد. فكل راو فيه شبهته الخطأ لابد أن نبحث من طريق آخر، هل شيء يذهب هذا الخطأ منه أو يكون ضعف حفظه بعد كبر سنه، فمن روى عنه قبل الاختراع. هذه كلها ينبغي أن نهتم. وأنا أمر، أنا لا أستهين بعمل الإخوان الذين سبقونا بالإيمان، لكن نجد هناك شروح. ها؟ هذه أي رقمها؟ 2013 وذكر لي على كل حال. على كل حال الشيخ معالي الرئيس والذين معه ما شاء الله أعرف بمصالحهم ويمشون ونمشي كما يمشون، بارك الله فيك. لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسألة، عندهم عذر نسكت هكذا، بارك الله فيكم. نعم. فهذا الحديث قال حدثنا يعقوب بن كاسب، هذا صدوق ربما وهم، قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن، مغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي ثقة مطلقا وثقوه، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أيضا صدوق ربما وهم الفزاري، عن زياد ابن أبي زياد مولى ابن عياش ثقة، أنا أبي بحرية اسمه عبد الله بن قيس الكندي، هذا مخضرم تابعي كبير، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، لكن نقول دائما سوء حظه أنه لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي عن أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها خير، صيغة التفضيل أصله أخير، كذلك وأرضاها عند مليككم بصيغة التفضيل، وأرفعها، ألا أنبئكم بأرفعها في درجاتكم يكون سببا لرفع درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني من أن تعطوا أنتم، من إعطاء أن تعطوا أنتم الذهب والورق في سبيل الله، أو أن تعطوا أنتم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من، فهنا من إعطاء الذهب والورق، يعني أن تعطى أنت الذهب والورق خير منه، هذا الذي أريد أن أدل، أو أنت تنفق وتعطي في سبيل الله الذهب والورق خير منه، هذه التي أذكركم له. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وهذا شيء من أعظم ما يكون، الإنسان يتعرض للموت. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. فذكر الله هو أعظم من الجهاد في سبيل الله أيضا. لماذا؟ نريد أن نفكر في هذا. ما هو واحد جالس شخص يجالد بالسيوف، نودي في المعركة يا خيل الله اركبي، وذهب وقاتل وقتل حتى قتل، أفضل منه ذكر الله. لماذا صار؟ لأن ذكر الله لا يعني بحيث أنت جالس تذكر الله تبارك وتعالى سبحان الله بحمده سبحان الله، وإن كان هذا داخل فيه، لكن ذكرك لله تبارك وتعالى دائما يقيك من كل عمل يكون سببا لسخط الله عز وجل. فإذا تذكر كما قال الآية الكريمة: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم، ذكروا الله، فذكرك ويكون ذكر الله تبارك وتعالى في قلبك دائما ورجل ذكر الله خاليا ففاضتيناه ففاضتيناه شكرا لنعمه تعالى. وكذلك قد يكون فاضتيناه لما فرط في جنب الله فتاب من الذنوب التي هي سببا لسخط الله تبارك وتعالى. ولذلك صار ذكر الله أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح من طرق جاءت من الجهاد في سبيل الله أيضا. لكنه لا شك فيه حتى الجهاد لا يقال أنك تترك الجهاد وتجلس في بيتك، لكل وقت ولكل عمل وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الجهاد في سبيل الله، وكذلك في آيات الله تبارك وتعالى حث كثير فيه أيضا ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا، الآية هل فيه ذكر الله؟ نعم، واذكر الله أيضا فيه، واذكر الله كثيرا. فيكون في هذه الحالة أيضا ذكر الله تبارك وتعالى قد يثقل موازينه عند الله تبارك وتعالى. فإذا يكون الذكر في الحقيقة من أهم ما يكون. وأنا الذي ذكرت هنا هذا الحديث على كل حال أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، وأخرجه الترمذي قال حدثنا الحسن بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله، نعم، قال الترمذي وعبد الله بن سعيد الذي هو سعيد بن أبي هند. فجاءت الرواية إلى عبد الله بن سعيد بن أبي هند أيضا في رواية أخرى جاءت عند الإمام أحمد أيضا، وكذلك من طريق زياد بن أبي زياد، من طرق أخرى كثيرة جاءت هذه الرواية على كل حال. فرواية قد توبع فيها الرواة الذين فيهم شيء من الوهم. خلاصة هذا الكلام هو هذا، أنه قال لإز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، لا إلاكم رأيتم هذا الكتاب مهم جدا، قواعد الأحكام، قال هذا الحديث مما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات، بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجره على كثيره. أنا على كل حال ذكرت لكم، لكن يبدو لي أن هذا القول ليس فيما يظهر على قاعدة عامة، هو قواعد الأحكام ذكر، لكن نقول لا، قد يكون الذكر لا شك فيه وهو من أصعب ما يكون على الإنسان. إذا ذكر الله تعالى وما هو ما يمنعه من معاصي الله تبارك وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، فيذكر الله تعالى فينكف، وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تكون قد تبعثه أو قد تثيره على اب کیا کریں جو بتایا وہاں دوڑ کے آئے ہم لوگ کیا کریں کہا کہ 13 نمبر یا 12 نمبر پہ آئے 9 نمبر کہاں ہے 94 پہ اچھا تو کل وہاں رکھے گا پرسوں پتہ نہیں مجھے پتہ ہے وہاں پہ انتظام کرو میں 2 گھنٹے پہلے ادھر انتظام کرا ابھی بتانے کہ ادھر ہے ہاں وہ کلام کس ہے انا ترتیب ہے کرسی حق رمضان ہاں لا تو جی شاد کلام ہنا ہنا على كل حال بكرة حتى هنا کہاں ہے پتہ نہیں ابھی میں بتوں پوچھوں گا تسعة فين يكون تسعة؟ ممكن درس آخر ممكن شيخ آخر الآن شيخ آخر هناك جالس أحد ولا ما فيه؟ خيرا إن شاء الله أرفع الصوت شوية. فنقول بارك الله فيكم إن الذكر له أهمية كبيرة جدا. فإذا كان الإنسان يقاتل في سبيل الله وغيره قد يكون في وقت آخر ينسى الله تبارك وتعالى فيقع فيما في مساخط الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان دائما قلبه معلق بذكر الله تبارك وتعالى فيكون يمنعه من كل شر ويبعثه على كل خير. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى قد يكون أعظم وأكثر أجرا من القتال في سبيل الله عز وجل. وحتى القتال يحتاج إلى ذكر الله، ربما واحد يتقاعس، لكنه إذا ذكر أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه القتال عندما يكون العدو قد داهم وكذا وكذا، فهذا يكون باعثا له على دخوله في القتال في سبيل الله. إذا لم يذكر الله تعالى ربما يكون فوت هذا الواجب، فذكر الله على هذا المعنى يكون من أفضل الأعمال لا شك فيه. ونحن نوصي أنفسنا أننا دائما لا نضيع وقتنا بالحقيقة، نعم لا نضيع وقتنا، ينبغي للإنسان دائما. أنا أوصي الإخوان حتى هؤلاء الإخوان الذين يشتغلون في الورش وغيرها، قلت يا إخوان أنا سمعت في الحقيقة، رحت أصلح السيارة فأعطوني كرسي وجلست، لكن واحد منهم يشتغل ما شاء الله بالبويا وكذا ويغني بصوت عالي جدا أغاني عامة، فقلت يا أخي أنت خليك سبحان الله والحمد لله واضرب بيدك هكذا حتى يكون إن شاء الله أجر لك أيضا، لا تضيع في هذه الأشياء الفارغة. وبالفعل بعد أيام جزاه الله خير جاء وشكرني جدا، وبينت له فضيلة الذكر وقلت له يا أخي الذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقدر الإنسان النوافل الكثيرة، أنا وأنت نشتغل ما عندنا إلا الفرائض، فنستعوض بذكر الله تبارك وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكنت أنشدت لهم قصيدة شعر لأحد من علماء الهند الإنجليز لما كانوا يسجنون هؤلاء العلماء، وكانوا قد كلفوه، يقول السجن بالمشقة اسمه هكذا، السجن بالمشقة معناه لا يكون جالس في سجنه، لابد يكلف بالحراثة، لابد يكلف بالطحن وكذا. فكانوا كلفوه كل يوم 35 كيلو، كيلو ما كان تلك الأيام لكن سموه باسم آخر، كان 35 كيلو القمح لابد أن يطحن بالطاحونة، طاحونة هذه التي هي طاحونة هذه. فكان يقول الشعر، شعر ديني إسلامي ضد الإنجليز هؤلاء الذين سجنوه، فيقول ما أعجب طبيعة حسرة، اسمه حسرة، ما أعجب طبيعته أن الشعر يجري على لسانه ما مشقته في الطاحونة. فينبغي للإنسان دائما إذا كان يشتغل هذا ملون الجدران وكذا، بدل ما يغني أغاني نسوف مساكين لو أقلوا لما ضيعوا وقتهم. فالذكر في الحقيقة من أهم ما يكون أيها الإخوة، دائما أبدا دائما يعني نرتب أنفسنا، نمشي ولا نفكر إلا بالخير، ونذكر الله تبارك وتعالى فيبعدنا عن وساوس الشيطان الكثيرة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ قال ذكر الله. قال وما ذاك يا رسول؟ قال ذكر الله. وقال معاذ بن جبل، قال معاذ بن جبل، هذا موصول بالرواية السابقة عن أبي بحرية يروي عنه زياد بن أبي زياد، قال معاذ بن جبل ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تبارك وتعالى. وقول معاذ هذا هل هو مستنبط منه؟ لا، له أدلة، ولذلك هذا يكون له حكم المرفوع، وما ينبغي له أن يذكر في العقاب أو في الثواب من عند نفسه، ولذلك هذا له حكم المرفوع. قال معاذ ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله تبارك عز وجل من ذكر الله تبارك وتعالى. فيكون هذا من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لابد هذا الذي يقال الموقوف له حكم المرفوع. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن آدم القرشي الثقة عن عمار بن رزيق، ليس زريق، رزيق الضبي التميمي صدوق، أنا أبي إسحاق وهو السبيعي اختلاطه قليل لكن أكثر ما يعاب عليه تدليسه. أبو إسحاق يروي عن الأغر بصيغة مهمة للسماع، فيظن أنه سمع أو لا يسمع، يشك عن الأغر أبي مسلم، هو أغر أبو مسلم المديني ثقة، أنا أبي هريرة وأبي سعيد، الأغر يروي عن الصحابيين الجليلين يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم، يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أبو هريرة قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو سعيد الخدري يقول أشهد أني سمعت، يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكه. والله ينبغي ان نفرح بهذا اذا كنا اخلصنا لله ولدين الله تبارك وتعالى، فينبغي ان نفتخر في انفسنا ونستعظم هذا الذي جال ان الله تبارك وتعالى يرسل لهذا المجلس الذي يذكر فيه كتاب الله وسنة رسول الله ويتدارس فيه، كذلك يعلم الدين وكذلك يذكر البدع ويحذر من البدع وغيرها حتى يكون الدين خالصا لله عز وجل. ما جلس قوم يذكرون الله فيه، هنا الذكر ليس المقصود منه أنهم سبحان الله والحمد لله، فقد يكون إذا جلست جلس كل واحد يذكر الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه يكون حاصلا لهذه الفضيلة، لكن هنا العلماء قالوا بدون أي شك، قالوا هذا شامل للدروس وكذلك المواعيظ التي يرشد الناس إلى الخير. فما جلس قوم مجلسا يذكرون الله به إلا حفتهم الملائكة ولا يعلم جنود ربك إلا هو. وجعل الله تبارك وتعالى لأعمال كثيرة ملائكة يحفظونك من أمر الله، كذلك أن الملائكة الذين معك يكتبون أمرك، يكتبون ما فعلت وما عملت ما تكلمت، كذلك لملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي. فالحاصل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا هو معراجك يا أيها المسلم، ذكرهم الله في من عنده، أنت تذكر الله تبارك وتعالى في مجلس من مجالس عباد الله، وذكر يذكرك الله تبارك وتعالى في من حوله من الملائكة يسبحون الذين يسبحون بحمد ربه وهم يحملون عرش ربك، كل هؤلاء داخلين في أن الله يذكرك في الملأ الأعلى. وذكر الله تبارك وتعالى كما جاء في بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى في ينزل إلى الناس في عرفة ويقول عبادي جاءوني شعصا غبرا اشهدوا فإني قد غفرت لهم. فمثل هذا يكون إن شاء الله ربنا يذكر، وذكر الله لنا وذكر الله إيانا وحده كافٍ أن الله تبارك وتعالى راض من فعلكم هذا. نعم، فينبغي أن نبحث مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل. وهناك بعض الناس يأخذون يقولون ما جلس قوم يذكرون مجلسا يذكرون فيها الله، الذكر الجماعي هكذا يقولون، أو الذكر الجماعي جماعة، الله الله الله بصوت واحد، لا إله إلا الله بصوت واحد، هذا ليس بصحيح، هذه الفائدة ليست مأخوذة من هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر. هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون بصوت واحد وكانوا يذكرون الله تعالى على ذكر واحد إذا بدأ فيبدأون وإذا وقف يقفون؟ لا، إذا كان الناس يذكرون الله تعالى بالفعل، يقرؤون كتاب الله جالسين كل واحد، فالمجلس هذا يتتنزل فيه الملائكة وتتنزل الرحمة إن شاء الله. لكن الذكر الجماعي هذا بحيث واحد يبدأ والآخرون، مثل ما خاصة في العيد مثلا، الآن العيد الآن يبدأون الله أكبر الله أكبر، فكلهم يبدأون وإذا سكت فيسكتون، لا، كل واحد في نفسه غاية ما فيه ذكر يا أيها الأخوة كبروا، هذا عيد، قال الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم كبروا، لكن واحد يبدأ فيبدأون والثاني، هذا ينبغي ألا يكون في الحقيقة. ندعو الله تبارك وتعالى، هذا لا يوافق السنة بالفعل، هذا واضح جدا. فلينبغي على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف كان يذكر هو وكيف كان يذكر الصحابة، كان بعد الفجر يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. الآخرون ما كانوا يجتمعون على شخص واحد، ولا على صوت واحد، كل واحد يذكر بنفسه. ثم إذا كان هناك يعني تعليم، لا شك فيه قد يكون للتعليم، هذا جائز مؤقتا، لكنه دائما يتخذوه عادة، فهذا قد عده العلماء من البدع في قاموس البدع. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن مصعب، هو محمد بن مصعب القرقساني صدوق صادق اللهجة في نفسه، لكنه كان ضعيف الحفظ كثير الغلط. عن الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر المخزومي ثقة، عن أم الدرداء، أم الدرداء هي الصغرى التي هي اسمها هجيمة، والكبرى اسمها خيرة، كبرى اسمها خيرة، وهذه هجيمة أي نعم كانت ثقة فقيهة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه صغرى قلنا هجيمة، هذه هجيمة نعم. عن أم الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله أكبر، معيتك لله ومعية الله لك، وهذا أمر لا شك فيه، ينبغي أن يفتخر الذاكر لله تبارك وتعالى في نفسه، لكن لا يتكبر على الناس. هذا أيضا من جملة ما يضيع عمله، إذا كان يرى الناس لا يذكرون الله ثم يستحقرهم ويزدريهم، لكن إذا وفقه الله تبارك وتعالى للذكر فلا يستحقر الآخرين، لعله قد يكون له أعمال أخرى يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يقول أني فوق فلان أو كذا. يجب أن يتواضع ويجب أن يستحقر نفسه وعمله حتى يستزيد من الأعمال الصالحة. فما عبده المعية هنا لا شك، لا نقول أو لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا بأن الله معنا بجانبنا وهو في كل مكان. يفصلون هكذا في التفسير، يقول إن الله في كل مكان، فما معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ هذا قد زلت أقدام علماء كبار جدا من علماء المذاهب، أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني كان يسمى ماذا؟ إمام الحرمين، كان يقرر في المسجد الحرام إن الله تبارك وتعالى في كل مكان. فدخل عليه عربي فقال ماذا قال؟ قال: أخبرني عن هذه الضرورة إذا رفعت يدي وقول يا الله يا الله فقلبي يحفو إلى فوق ولا يذهب يمينا ولا شمالا. فانقطع الشيخ وأمسك رأسه وقال: حيرني الحمداني، حيرني الحمداني. فطبيعة فطر المخلوقات كلها، الطيور، تعرفون أن سليمان عليه السلام لما ذهب ليستسقي، قصته معروفة في الصحيح، أنه وجد الذرة قد استلقت على ظهرها ورفعت أرجلها إلى فوق تدعو الله تبارك وتعالى للسقيا، فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم، فقد كفيتم. فكذلك الحيوانات والطيور، وكذلك يقولون يرى أنهم يرفعون أصواتهم مناقيرهم وكذلك وجوههم فوق حينما يذكرون الله تبارك وتعالى خاصة في السماء. هذا ناس ذكروا على كل ألفا، لا شك أن الفطر هي مفطورة على أن الله تبارك وتعالى فوق، وليس ما أنا مع عبدي مع كل عبد، وتحمق بعض البعض فجعل أن الله عبد والعبد هو الله، فسموه ماذا؟ وحدة الوجود. أن الله محي الدين ابن عربي هذا الذي يقولونه الشيخ الأكبر، كان في مكة كما ذكر الفاسي في كتابه الأقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، كان هنا في مكة وكان يمشي، لنا مكة والمدينة في الحقيقة مورد جميع العقائد كانت على طول التاريخ بعد القرون الفاضلة، في الحقيقة كل واحد باسم الإسلام والمسلمين يأتي ويدخل فيه ويجلس فيه وينشر عقيدته وينشر آراءه. فكان يمشي في سكك مكة وكان ما هو مريده، فجاء كلب أمامه فزبره نهره أحد من مريديه، نهر الكلب، قال لا لا لا تنهره هذا ربي. انظروا كتاب الشيخ الأقدس فاسي الأقدس الثمين في تاريخ البلد الأمين، فنقول هذا كله ضلال لا شك فيه، الرحمن لا شك فيه، ولله المثل الأعلى. عامة الناس لا يختلط مع الناس كلهم، حتى الملك وغيرهم وزراء، فيكونون لهم أعمال ولهم عمال يعملون، فيدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو والرحمن على الأرش استوى، وليس بمعنى استولى كما قالوا. فالحاصل أن عقيدة وحدة الوجود عقيدة الكفر ولا شك فيه، لا يجوز للإنسان أن يعقد قلبه على هذه الضلالة. فأنا ما عبدي إذا هو ذكرني، فإن المعية النصرة والإحاطة والحفظ والكلة، كل هذه المعاني بمعنى المعية، معية وهو معكم أينما كنتم، معكم إن شاء الله. أنت بنفسك تقول لولدك اذهب وأنا معك، وأنت جالس في بيتك اذهب وعمل كذا وكذا وأنا معك، هذا اصطلاح عربي فصيح قديم معروف، لكن الناس قالوا لا، إن الله مع العبد هكذا بجانبه وفي جيبه، الله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب العكلي هذا ثقة إلا في رواياته عن الثوري فيه خطأ، لكن هنا ليست رواياته عن الثوري. قال أخبرني معاوية ابن صالح، معاوية ابن صالح ابن حدير الحمصي صدوق له أوهام، قال أخبرني عمرو بن قيس الكندي، عمرو بن قيس الكندي السكوني ثقة، نعم، الشامي، عن عبد الله بن بسر وهو المازني الصحابي رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به أو أتشبث به، كلاهما إن شاء الله، بشيء أتشبث به يكون صفة للشيء، أو أنبئني بشيء أتشبث به يكون جواب الطلب وليس جواب الأمر، ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نتأدب في التعبير أيضا، لا نقول إنه أمر جواب الأمر، إنما نقول جواب الطلب، لأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وينبغي أن يكون الذكر باللسان هو الأفضل لا شك فيه، الذكر باللسان والذكر بالقلب، جاز أن يكون من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ويكون قد يذكر الله وهو جالس ولا يحرك، لكن إذا حرك وأشرك شفته ولسانه فهذا أجرك على قدر نسبك يترتب عليه، كلما حركت من أعضائك يكون. إن شرائع الإسلام، من مقصود بالشرائع؟ قطعا ليس الفرائض، إن شرائع الإسلام المقصود منها الظاهر النوافل، النوافل والتطوعات قد كثرت علي وما أقدر على كثير منها. وفي رواية أخرى يا رسول الله إنه قد رق عظمي وضعف جسمي، في رواية أخرى أنها في هذا نفسي، وجاءت الرواية عبد الله بن بسر أنه قال يا رسول الله، هذا أيضا وليس ببعيد أن يكون قال أو يكون وقعت واقعة هكذا، عبد الله بن بسر نفسه طلب بعدما طلب أعرابيا، وفي رواية الإمام أحمد أن أعرابيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله من خير الناس؟ قال خير الناس من طال عمره حسنا، وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت، هذا في رواية الإمام أحمد رحمه الله من طريق معاوية بن صالح نفسه، قال قد كثرت علي يا رسول الله فدلني على أمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. هناك هذه الرواية في الحقيقة أيضا التي هي الآن عن ما جلس قوم يذكرون الله، هذه الرواية أنا أردت أن أذكر لكم أيضا، وأنه في رواية الإمام مسلم رحمه الله من طريق آخر صحيح. هنا إذا كان بعض الرواة فيهم ابن إسحاق فيه تدليس، وما يعني ذكرنا لكم أن ابن إسحاق صرع بالتحديث، لكن هذه الرواية نفسها جاءت نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم مرفوعا: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربه يوم القيامة، حديث مشهور. ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هنا جاء الآن معه وأنا ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. ففي صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هنا الذكر مطلقا يذكرون الله تفسيره أنهم يجلسون ويتدارسون كتاب الله فقها في العقيدة وفقها في الشريعة والأحكام كلها. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، الله أكبر، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالسكينة هي نزلت عليهم السكينة الطمأنينة والوقار، ففيه فضل تلاوة كتاب الله ومدارسة كتاب الله إلى آخره. ويلحق بيت في بيت من بيوت الله، هل المقصود منه مسجد؟ نعم، في الغالب بيت الله يطلق المسجد، لكن أي بيت كله بيت الله تبارك وتعالى. فيلحق في تحصيل هذه الفضيلة، ذكر العلماء لفظة قالوا في الاجتماع في مدرسة أو رباط، الرباط سبحان الله، الرباط له معنى، كان العلماء رحمة الله عليهم يرابطون على الحدود لحفظ حدود الإسلام والمسلمين. نعم، فهذا يدل، أنا استنبطت منه أنه يدل على حب الوطن الإسلامي في الحقيقة. كان الصحابة والإمام البخاري رحمه الله خرج إلى ثغر الشام وكان مرابطا وكان يؤلف كتابه تفسير القرآن وغيره، نعم جاء فيه فبروايات صحيحة. فكان العلماء يرابطون رباط، ثم بعد ذلك أي واحد من المجاورين في بيت الله تعالى، هذا اصطلاح جاء في المكتين مكة والمدينة في مجاورة، كانوا يتركون حتى الملك ملك المغرب ترك ملكه وسلم إلى ابنه وجاء وعاش 5 سنين في المدينة ليموت في المدينة سبحان الله، لأنه جاء في الحديث: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. فكانوا يجاورون، والمجاور إذا كان بني له بيت يسكن فيه وكانت تجرى لهم جرايات من قبل الدول، يعني أكل والشرب وكذا، كانوا يسمونه رباط أو رباط يسمونه الآن. وذكر كثير هذا الفاسي، إذا قرأتم سبحان الله رباطات، وإلى الآن أنا تتبعت بعض ما ذكر موجود بعضها، وأنت نازل إلى من العتيبية على يسارك على الجبل هذا الرباط موجود، وهو عين هذا أنت المطل على مقبرة المالة سبحان الله. فالحاصل على كل حال رباط هنا قالوا: ويلحق في المسجد في تحصيل هذه الفضيلة على الاجتماع في مدرسة الرباط. وحفوف الملائكة، يكون أن تأتي الملائكة الذين يطوفون في الطريق يلتمسون مجالس الذكر فيشهدون في هذه المجالس ويشهدون لمن حضر في هذا المجلس، ويذهب فيقول أحدهم: يا ربي يا ربي فيهم شخص لم يرد إلا أن يجلس معهم فقط، لم يرد الاستماع إلى الذكر. قال الله تبارك وتعالى: أولئك قوم لا يشقى جليسهم، سبحان بركة هذا المجلس حتى شخص جاء ولم يريد الاستماع ولم يريد الاستفادة جلس هكذا متفرج، لكن الله تبارك وتعالى قال اغفروا أو أغفر قد غفرت لهم جميعا. ثم جاءت هذه الرواية من طرق أخرى أيضا بعد هذا قال الحديث الذي بعده باب فضل لا إله إلا الله، باب فضل لا إله إلا الله. وهنا في الحقيقة أيضا يعني هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري أخرجها عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر. هذه المشكلة التي أردت أن أشير فقط، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولا. الناس يعني في هذه في هذا الحديث يشكون ويقولون هذا حديث كيف يكون في حق الله تبارك وتعالى تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة. فهناك أقوال كثيرة للعلماء، لكن الذي نقول إن الله تبارك وتعالى له صفات كثيرة لا تدخل في عقول الناس، يجب عليهم أن يؤمنوا به ويمروها كما جاءت. ألسنا نؤمن إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي ألا هل من سائل فاستغفر له، ألا هل من داع فاستجيب له، فيكون هذا آمنا بالله. ولا يقال إنه كيف ينزل. وهناك لابن تيمية رحمه الله كتاب، هذا الإمام له كتاب شرح حديث النزول، يجب على الطالب علم أن يكون إن شاء الله يمر عليه. فنحن نؤمن ولا يقال إنه العرش يفرغ من الله تبارك وتعالى كيف ينزل وأين وكذا أين عرشه، هذا كله كلام الفلاسفة. نحن مسلمون أسلمنا لله، نحن مؤمنون آمنا بالله، فقد لا تصل عقولنا إلى ما إلى صفات الله عز وجل قطعا. فلا يجوز للإنسان أن يؤول تأويلا باطلا. فنؤمن كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله كما قال آمن الرسول الذين آمنوا معه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته هكذا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما سألوا كيف يمشي وكيف يعرض لله عز وجل، آمنوا لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كما أن ليس مثل ذاته شيء كذلك ليس مثل صفاته صفات أحد. فنحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله معنا، هو بالنصر والعون والرحمة والتوفيق والهداية، كذلك يذكر الله تبارك وتعالى في نفسه، كذلك يأتي هرولة كما يليق بجلاله عز وجل. هذا أسلم ما يكون أن نؤمن بمثل هذا. وأنا في الحقيقة أقوال العلماء في بعض الأحيان ننقل، لكنه لا فائدة في القراءة كثيرة، لكن نقول آخر شيء أنتم أعلم أم الله. الله يخبرنا بشيء عن طريق في كتابه وعن طريق نبيه بأسانيد صحيحة، ونحن نؤمن بما وصف الله نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب فضل لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف، قال حدثنا حسين ابن علي، حسين ابن علي الجعفي وهو من الثقات المعروفين، عن حمزة الزيات، هو حمزة ابن حبيب الزيات، له خصوصية من المقرئين، كان زاهدا لكنه في حفظه في الحديث شيء، قالوا أنه كان يهم في أحاديثه، وهو متخصص لا شك فيه في القراءات وحجة فيها، لكن في الأحاديث كان يحفظ. وهذا أمر ليس نستبعد، قد يكون الإنسان له تخصص خاص وفي علم آخركم ضعيفا، وهذا نحن نعيش معه كل يوم وليلة، كلنا نعرف هذا الشيء. أنا بإسحاق هو السبيعي، أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس، عن الأغر أبي مسلم وهو أغر بن عبد الله أبو مسلم، أنه شهد وهو ثقة شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأغر مر بنا، عن أبي هريرة يشهدان، انظروا. قال أيضا بهذا السياق شهد، أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزيادة التأكيد، لزيادة التأكيد. والطالب قد يكون يرى أن الناس ربما يشكون في كلامه فيحلف، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد سمعت أبا هريرة قال كذا وكذا، فيؤكد. وقد لا يحتاج إلى أن يحلف، لكنه لزيادة التثبيت قد يحلف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كان يحلف في بعض الأحيان. فهنا أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال، يقول الله عز وجل: صدق عبدي، صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال، يعني أنا مثل ما قال هو صادق، وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك له لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. الحديث واضح في معناه، فينبغي لنا أن نرتب لأنفسنا ونحفظ مثل هذه الأذكار ونقرأ إن شاء الله، فيصدقنا الله عز وجل. هذا أيضا يعني من أعظم ما يكون في شرفنا بأن الله يصدق إذا قلنا هذا الذكر. قال أبو إسحاق هو السبيعي، ثم قال الأغر: شيئا لم أفهمه. هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي قد صرح بالتحديث في رواية الآخرين، نعم قد صرح بالتحديث، قال: سمعت الأغر بكل صراحة قال هذا الكلام، نعم. قال: أشهد، وهذا من ألفاظ تحمل الحديث المذكور، مثل قول أبي سعيد أشهد وأنا نعم. وأيضا جاءت هذه الرواية من طريق شعبة عن أبي إسحاق، وماذا تعرفون؟ شعبة إذا روى عن المدلسين فهو مأمون تدليسه عن الإسحاق. كذلك جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله أيضا فيه قال: سمعت أبا الأغر. فالحاصل الحديث على كل حال حديث ليس فيه إسناده شيء، وهو صحيح، وفيه أن الله تبارك وتعالى قد يصدق عبده، ونقول هذا من أعظم ما يكون. وكذلك الدعاء الآخر: لا إله إلا، إذا قال العبد لا إله إلا الله قال الله صدق عبده، لا إله إلا الله سبحان الله قال صدق، والحمد لله صدق قال، لا إله إلا الله صدق، ثم إذا قال اللهم اغفر لي قد فعلت، اللهم ارحمني قد فعلت، اللهم ارزقني قد فعلت. هذه من الأدعية المهمة أيضا للإنسان أن يرتب على نفسه دائما ويحفظها ويقرأ فيها، خاصة يعني يذكر بهذا في السجدات وغيره. هنا تنبيه أو يعني فائدة. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. انظروا، أبو إسحاق كأنه هنا يصرح بنفسه قال الأغر شيئا، معناه الباقي سمع منه، ما هو كذا، هذا نفسه يدل على أنه سمع منه. فيه على كل حال لم أفهمه. قال: فقلت لأبي جعفر، أبو جعفر هو أبو جعفر الفراء، يعني الذي كان سمع هذا الحديث، الإسناد يدل على أنه سمع هذا الحديث من الأغر مع أبي إسحاق، مع أبي إسحاق. قال: فقلت لأبي جعفر الذي سمع ماذا قال؟ قال: من رزقهن. قال الأغر أيضا قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أبي سعيد زيادة هذه، من رزقهن عند موتي، يعني من قال هذه الكلمات عند موتي لم تمسه النار. هذه نقول من حيث المصطلح، مصطلح الحديث، أبو إسحاق لم يسمع هذا الأخير من الأغر، لكنه قد ثبته له زميله الذي سمع. فهل يقال إن هذا ضعيف؟ لا، هذا يكون من الأغر نفسه، ويجوز له أن ينسب أنه قال الأغر، وهذه كانت طريقتهم. الآن المجالس الكبيرة التي كانت تعقد للبخاري وغيره كان فيه 20 مستملي، هذا يقول حد البخاري جالس حدثنا فلان، الذين هم كم يعني في بغداد لما جاءوا قالوا كم 100,000 كانوا هناك، فكان ناس يبلغون، هذا يبلغ ذاك يبلغ ذاك يبلغ ذاك يبلغ حتى يبلغ الجميع قال البخاري حدثنا فلان. فمثل هذا هو معدود أو محسوب ويعني مقرر عند العلماء أنه من قول البخاري، فجاز لأبي إسحاق أن يقول قال، أيضا زيادة بدون أن يذكر أبا جعفر الفراء قال الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة من رزقهن فقد من رزقهن عند موته لم تمسه النار. وهذه طريقة كانت موجودة في مجالس العلم. يقول الإمام أحمد ذكر في كتابه العلم المعرفة الرجال أن بعضهم قال كنا نقوم من مجلس العامش، كنا نقوم من مجلس العامش، فكان يرقع بعضنا من بعض، يرقع يعني كلمة ما سمعت أنت. الآن إذا كان أملي، وهذا دائما نقول للطلبة أنه إذا كان يملى عليه ما سمع فلا يقول، البطيء دائما يقول يسمع ويكتب، يكتب الفراغ، يكتب الفراغ، ثم بعد ذلك من زميله يكمل في بيته. أما أن يوقف كل كلمة أبطأ واحد في الكتابة فيكون فيه ضرر الآخرين، فكانت هذه عادة موجودة، كان يرقع بعضنا من بعض. مثل هذا هو، كأنه رقع أبو إسحاق من طريق أبي جعفر. نعم، هذا مقبول وليس فيه خلل في اتصال الإسناد. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي صدوق وثقة قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب، هو محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم، وكان لقبه القناد، القناد السكري، هكذا جاء فيه. القند في الحقيقة هذه كلمة فارسية وأدخلوها في اللغة العربية الظاهرة، القند بمعنى الحلاوة عامة، القند، وقناد الذي يعمل الهواء الحلاوة، وبهذه المناسبة سمي السكري، يعني كأنه كان يبيع الحلاوة. وهناك أبو حمزة حمزة سكري، هذا قالوا لم يكن يبيع السكر ولكنه سمي سكريا لحلاوة كلامه، لحلاوة كلامه، ولكن هذا كان مهنته الظاهر، وهذه من مهن المحدثين رحمة الله عليهم. نحن طلبة العلم ينبغي أن تكون لنا مهنة. نعم. عن مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي عن إسماعيل بن خالد بن الشعبي عن يحيى بن طلحة، هو يحيى بن طلحة بن عثمان القرشي المدني ثقة، أن سعدة المرية، وهي سعدة بنت عوف، سعدة بنت عوف ابن سنان، سعدة ابن عوف ابن خارجة ابن سنان الأنصارية، لها صحبة، قالت مر عمر بطلحة، طلحة ابن عبيد الله، طلحة الصحابي الجليل رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك مكتئبا؟ قال عمر لطلحة ما لك مكتئبا؟ لماذا فيك الاكتئاب ولماذا حزين؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ ماذا يقصد الله أعلم؟ كأنه عمر رضي الله عنه صار خليفة، فهل ساءتك أني صرت خليفة؟ قال لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سكوا هذا، بارك الله فيكم. من هذا؟ من أين جاي؟ إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت له نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فلم أسأله حتى توفي، فلم أسألته أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، قال أنا أعلمها. عمر رضي الله عنه قال أنا أعلمها، هي التي أي الكلمة التي أراد صلى الله عليه وسلم، هي التي أراد عمه عليها. من هو عمه؟ أبو طالب. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. أنا أعلمها هي التي أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره، يعني لا إله إلا الله هو الأنجى، لو كان شيء أنجى لأمه وكان يحوطه ويحبه إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه، لكان لو كان شيء غير لا إله إلا الله لأمره به صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الحديث يدل على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون نورا في جسده، ويجد له روحا عند الموت. فينبغي للإنسان أن يعوذ نفسه، أيضا هذا يعوذ نفسه دائما حتى إن شاء الله تخرج هذه الكلمة منه على الطبيعة عند موته. وعندما يصاب الإنسان في بعض الأحيان ويكون في قلبه أشياء أخرى، فعند الموت تخرج هذه الكلمات القبيحة، الناس ينظرون ويسمعون ويأسفون. وقد حكي ناس أو في ناس أنه كان يسب عند موته زوجته أخته أمه هكذا. فينبغي للإنسان أن يطهر قلبه أولا ولسانه من هذه القاذورات، ويعود على ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا قال حدثنا عبد الحميد ابن بيان الواسطي هو ثقة، قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان معروف ثقة، عن يونس بن حميد بن هلال ثقة، عن حصان بن الكاهل. حصان بن الكاهل ابن تيمية بن المديني قال إنه مجهول، وابن حبان وثقه، وكذلك الذهبي قال ثقة، والله وبعضهم جعل حديثه حسن، عن عبد الرحمن بن سمرة الصحابي رضي الله عنه عن معاذ بن جبل. عبد الرحمن بن سمرة الصحابي هذا من لطائف إسناده، إذا قالوا من رواية صحابين، من الصحابي رواية الأقران، الأقران صحابي والصحابي قرين، فرواية الأقران عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وجاز لعبد الرحمن بن سمرة أن يحذف ذكر معاذ ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تعرفونه من مراسيل الصحابة، لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويكون سمع من بعض الصحابة، والصحابة كلهم عدول مصدقون، فإذا حذفه فيكون إسناده كأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب موقن، يعني بقلب موقن يقول هذه الكلمة، إلا غفر الله لها، إلا غفر الله لها، ما من نفس إلا غفر الله لها. الحديث في الحقيقة صحيح، وهو أيضا بشرى للمسلم، ينبغي أن يكون المسلم دائما يعوذ نفسه على هذه الكلمة. وقد سمع ناس بالفعل، قد سمع ناس هم نائمين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه اللهم صل على محمد، الله الله لا إله إلا الله، هذا سمع ناس وإذا حركوا نائم هو. فبالحقيقة التعويذ الإنسان على الخير يكون له الخير. وهذه الرواية قد أخرجها الأئمة رحمة الله من طرق أخرى كثيرة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في تبويبه في كتاب الجنائز، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتحت لك الجنة. فإذا لا إله إلا الله القول فقط لا يكفي، اذا وجد الانسان فرصه في الحياه يجب عليه ان ياتي بما وراءه الصلاه والزكاه وغيرها وغيرها وغيرها. لكن اذا كان انسان قال لا اله الا مات في عيني ان شاء الله بدون شك يدخل الجنه اذا كان مخلصا بقلبه. نعم. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داود وغيرهم وغيرهم عن معاذ بن جبل من طريق اخر عند ابي داود من طريق عبد الحميد بن جعفر. هنا عبد الحميد موجود ولا ما هو موجود؟ لا ليس فيه. من طريق قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد وهو معروف الثقه قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر ثقه قال حدثني صالح بن ابي عريب ثقه عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ومن مما يعني يرقق القلوب ينبغي ان يذكر ابن ابي حاتم له كتاب الجرح والتعديل في مقدمته ذكر ابن ابي حاتم رحمه الله ابن ابي حاتم وابا زرعه وابن المديني تراجم ففي ترجمه ابي زرعه في مقدمته ذكر قال باب ما ظهر لابي زرعه من سيد عمله. انظروا هذا التعبير من سيد عمله عند وفاته. قال مات ابو زرعه ابو حاتم يقول مات ابو زرعه ابنه يروي عن عبد الرحمن قال ابو حاتم مات ابو زرعه مطعونا مبطونا بعرق جبينه في النزع عرق جبينه في النزع. قال ان المؤمن يموت بعرق جبينه بالفعل يعرق جبينه فهذا يدل على الخير. نعم. فقلت لمحمد يقول ابن ابي حاتم فقلت لمحمد بن مسلم وهو ابن واره أرادوا تلقينه وهو في النزع في سياق الموت فقال في ماذا تحفظ في تلقين الميت لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم يروى عن معاذ بن جبل فمن قبل أن يستتم أي يتم محمد بن مسلم ذكر الحديث رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع فقال حدثنا محمد بن بشار وفلان وفلان عن محمد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات. فضج البيت كلهم بالبكاء وصلى الله على خير خلقه محمد. الله أكبر الله أكبر. عندكم أسئلة؟ جزاك الله خير أكرمك الله. اشربوا انتم اذا كنتم حي على الفلاح. الا بالله، لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة. يقول الأخ: ياتي حرف حاء في السند، ما معنى هذا؟ حاء هي اختصار تحويل، يعني حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا فلان وفلان أن فلان، فالتحويل من إسناد إلى إسناد، وينبغي أن يكون الإسناد يلتقي مع واحد ثاني في الإسناد في قريب من المؤلف فيكون، أو قريب من الحديث التابعي وكذا، فيكون حاء بمعنى التحويل. وهذا أئمتنا رحمة الله عليهم عندهم اصطلاحات، الآن مثلا خاء للبخاري و ميم، خاء ميم تاء دال سين هكذا، وسي النسائي في عمل اليوم والليلة، كل هذه اصطلاحاتهم جزاهم الله خيرا ورحمة الله عليهم. نعم، كيف يعرف المحدثون الحديث الصحيح من الضعيف؟ هذه مشكلة. الآن من السائل بارك الله فيك، إذا كان هو موجود، أنت الآن جاءك الخبر، أي خبر من جدة مثلا، أنت شككت في هذا الرجل، ما تعرفه، مجهول عندك، ألست تبحث عن هذا أنه هل هناك شخص تعرفه يخبر؟ يأتي ثاني وثالث، لم يجتمع هذا وذاك وذاك يخبرون أن هذا الخبر معناه خبر صحيح واضح جدا، بشرط أن يكون الناس معروفين في الصلاة والتقوى. فالمحدثين قالوا: الحديث الصحيح ما رواه عدل، يعني يكون صاحب ديانة والإيمان والخير، لا يكون هو كافر أو فاسق أو كذا، فمن رواه عدل تام الضبط جرب أن حفظه تام، يروي 100 حديث 100 حديث لا يخطئ فيه، ولكنه قد يكون خفيف الضبط فيكون صدوق له أوهام، يروي 100 حديث أخطأ في تسمية بعض الرواة أو تغيير كلمة في حديث أو حديثين، هذا عند العلماء له ذكر في تراجمهم. فما رواه ابن تام الضبط متصل السند، لابد أن يكون سمع بعض من بعض، ليس معناه روى فلان وذكر فلان وكذا، هذا ما يقبل انقطاع هذا، والمنقطع من قبيل الضعيف. المتصل يكون سمع ويدل، أو روايته تدل، صيغة الرواية تدل على أنه سمع منه. فإذا كان رجل متهم بالتدليس وكذا، ولذلك يشترطون الحديث يكون ضعيفا إذا كان لم يصر بالتحديث، متصلا غير معلل ولا شاذ، لا يكون هنا شذوذ أيضا، قد يكون ثقات آخرون يروون بلفظ وواحد منهم، والإنسان يخطئ ثقة في الغالب، لكنه قد أخطأ في بعض الكلمات فيقولون هذا شاذ. فالحاصل على كل حال، يعرفون المحدثون الصحيح من الضعيف كما يعرف الطبيب المريض من الصحيح، هذا واضح جدا. بمجرد ما يأتي أمام الماهر من الطب الذي يسمونه حاذق، هذا يرى وجهه، الطب العربي يرون العين هكذا، إذا كان تحت الأشفار أبيض معناه فقر الدم وأشياء مثل هذا. هذا أنا درست هذا، أنا ما مشايخنا ونحن صغار، هذا الظفر له علامات المرض يا أخي، إذا كان كشفت نفسك فكأنك كشفت أو تعريت أمام الطب أو طبيب المحاذق. نعم، الحاصل وهكذا بارك الله فيكم. وعلى كل حال يحتاج أن ندرس إلى قواعد ندرس قواعد المحدثين رحمة الله عليهم، يطمئن الإنسان كل الاطمئنان أن أنهم موفقون من عند الله تبارك وتعالى لتقييد هذه القواعد، ماخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله. شيخ اردو میں ہیں، کون سا شیخ صاحب میں نے پہلے عمرہ میں بال کٹایا تھا، دوسرے بال نہیں کٹوایا، معلوم نہیں تھا، تو دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو یقیناً معلوم نہیں تھا، آپ اللہ آپ کے درمیان کہیں کہ ہمیں جہالت، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، آپ کا پہلا عمرہ بھی صحیح ہے، دوسرا عمرہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر معلوم تھا، سستی کی آپ نے، تو آپ کو دم دینا پڑے گا ایک بکرا. نہیں معلوم تھا انشاءاللہ، تو آپ کے اوپر کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ. نہیں، طواف کسی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، صلات بھی، نماز بھی کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں. دعا کریں آپ طواف میں، عمرہ کر سکتے ہیں کسی اور کے لیے، پورا میقات سے وہاں سے جا کر کے. حل من حج، حل من حج، حج البدل یکون له اجر الحج، حل من حج حج البدل یکون له اجر الحج، لا ينبغي ان تقول کلمہ الا وله دلیل، ما نجد دلیلا ما دمت انت قد اعطیت جهدك لاحد اخر فانت لك الاجر اجل انك قمت ان شاء الله، لا تقول مثل الحج، انت حججت والثاني له الحج، الحج للثاني ولك الاجر بانك قد اعنت اخاك اذا اديت عنه الفريضه وقد كان مات وكذا، لكن لا يقال ان له حج، هذا يحتاج الى نص، نص من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على ادله عامه تدل على انك اذا اخلصت ان شاء الله فلك الاجر بانك انت قمت بالدعاء لفلان، اذا دعا انسان لانسان فتقول الملائكه لك بمثله وزياده، فاستنبط من هذا ان لك الاجر، لكن لا نقول مثل حج البدل، مثل حج منفردك وحج البدل لصاحبك في حج واحد، 2 in 1, 3 in 1 ما فيه. نعم، حياكم الله. عليكم السلام. موقع بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، موقع بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أين يقع أسألوه هناك موجود في مكتبة، في مكتبة، لكن لا تذهب وتتوسع وكذا. لا أبداً أبداً، هناك قدام موجود هناك. إذا خرجت من الصفا وأمام النفق هناك بيت موجود، بيت موجود، موجود. بيت موجود. مولد النبي.